القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. وتمر الأيام المباركة سريعا، ونحن نعيش أعظم الأيام في هذا الشهر الكريم، شهر رمضان المبارك. اللهم افتح لنا فيه أبواب الخير والطاعة، وثبتنا فيه على الصلاة والقيام. أضرع لك في شهرك هذا، اجعل لي طاعتك ملاذا. أضرع لك في شهرك هذا، اجعل لي طاعتك ملاذا. فمن تعظم فمنحني بعفوك أمنا ومعافا ومعافا. أسعد معكم اليوم هيلة سالم. ونحن هذه الأيام نتحرى ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، ونبدأ اللقاء بكلمة الإذاعية القديرة الأستاذة صفية المهندس. أخواتي المستمعات، صباح الخير. ليلة القدر هي الليلة الخالدة، هي الليلة المباركة، هي التي عظمها سبحانه وتعالى بقوله الكريم: إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. ليلة القدر هي الليلة التي شرفت بنزول القرآن فيها، هي الليلة التي عظمها الله سبحانه بالتقدير والتذكير. لقد صور الله سبحانه وتعالى هذه الليلة المباركة بأنها خير من ألف شهر، لأنها الليلة التي اختارها سبحانه لينزل فيها على الناس رحمته وهدايته القرآنية. إنها الليلة التي خرجت فيها الإنسانية من الظلمات إلى النور، ومن الباطل إلى الحق. إنها ليلة رحمة وعدل وتوجيه وتقدير وتفرقة بين الخير والشر، بل إنها ليلة حساب وثواب. قال عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما حضر رمضان: قد جاءكم شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة، وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. أخواتي المستمعات، إننا يجب أن نتدبر في ليلة القدر جانبها الروحي لا المادي، فلا نطلب من الله نفعا ماديا أو عرضا زائلا من أعراض الدنيا، وإنما يكون إحياء هذه الليلة المباركة بما أنزل فيها، يكون بتلاوة القرآن الكريم وبالصلاة وبذكر الله والدعاء إليه سبحانه، راجين عفوه ومغفرته ورضاه. لنطلب من الله عز وجل في هذه الليلة التي وصفها بالبركة في قوله الكريم: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وليلة السلام التي قال فيها سبحانه: سلام هي حتى مطلع الفجر، كما وصفها بالرحمة: رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. لنطلب منه سبحانه وتعالى في هذه الليلة المباركة، ندعوه أن يعفو عنا وأن يغفر لنا ذنوبنا، وندعوه دعاء المؤمنين الصالحين: اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك من خير ما سألك به محمد، وأعوذ بك من شر ما تعوذ منه محمد، وما قضيت لي من قضاء، فاجعل عاقبته رشدا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. والآن نلتقي مع نجوم عيلة مرزوق وأحداث جديدة يكتبها الدكتور وليد برهام وتخرجها نسرين لطفي. ما كانش في داعي أبدا إن العمدة عبد الغفور يبعت لنا عربية تستنانا في المحطة. إزاي بقى يا سيد دكتور؟ هو أنتم شوية؟ حضرة العمدة بنفسه كان عايز يجي يستقبلكم في المحطة، لكن عنده ضيوف، فأصر إنه يبعتني بذات نفسي مع السواق الخصوصي بتاعه. يا سيدي تشكره تشكره، لكن بعتك أنت بذات نفسك؟ طبعا، وأنتم ما قال لي منها لما يستقبلكم الغفير الخصوصي اللي جناب العمدة. يا سعادة الهانم، أنتم اللي تشكروا، ده أنتم نورتوا بلدنا. ده غير ان العمدة بيقول انكم هتعملوا لنا حملة توعية كبيرة جدا. طبعا ده واجب علينا كلنا وحقكم كمان علينا، واحنا ما نقدرش نتأخر على اهلنا ابدا. واحنا علشان كده هنا في قريتنا ترسى مركز طخ قليوبية، كان المفروض نعمل لكم تشريف اميري. اي والله، ده انتم شرفتونا وانستونا. والله يا حضرة الغفير الخصوص انت، الطريق كان صعب قوي. ده صحيح، ولولا زعلكم وزعل العمدة كنا رجعنا تاني والله. المهم يكون كل الناس عندكم مهتمين بموضوع الزيادة السكانية. والله أنا ما أعرفش موضوع مهتمين ده ولا لا، المهم إنكم شرفتون. إيه؟ إزاي الكلام ده؟ أمال إحنا جايين ليه بقى لما هم مش مهتمين؟ إحنا جايين نفطر معاهم أكل فلاحي. والله يا ست إحنا تبع العمدة، وزي ما يقول نقول، وزي ما يعمل نعمل. الله، إزاي بقى الكلام ده؟ بقى ده اسمه كلام يا ناس؟ أي والله يا ست الكل، إحنا محاسيب العمدة. على حسب الريح يعني. لا يا سيد أستاذ، إحنا مش منافقين، بس هو العمدة كبيرنا، واللي ملهوش كبير بيشتري له كبير، ولازم نوقره ونسمع كلامه. خلاص خلاص، يبقى مدام العمدة قال تفهموا الموضوع يبقى لازم تفهموا الموضوع. لازم تعرفوا إن طول ما زيادة السكانية أكتر من الزيادة الاقتصادية مش هنقدر نعيش عيشة مرتاحة أبدا. وعشان كده لازم نصحح المفاهيم المجتمعية الخاطئة اللي مخلية الناس حريصة على كثر الخلفة. دي حاجة حلوة قوي قوي قوي. أي والله. ساعد في الإخراج أحمد بدر. عزيزتي المستمعة، ونحن نعيش هذه الأيام المباركة تأتي معها راحة النفوس وطمأنينة القلوب بالتسامح، وفي بيتنا رمضان. الدكتورة أميمة عبدالله، دكتورة الصحة النفسية والإرشاد النفسي بجامعة عين شمس. صباح الخير يا دكتورة. صباح. وكل عام وحضرتك بخير. صباح النور يا أستاذة هالة. رمضان كريم. الله أكرم. في بيتنا رمضان، ومع الكرم ومع القيم الجميلة اللي حضرتك كلمت عنها، مش ممكن نبتديها بدون تسامح. أكيد طبعا، أكيد يعني طبعا قيمة التسامح دي يعني قيمة لازم تبقى في نفوسنا إحنا كلنا. بصي، ما فيش حد يا أستاذة هالة يعني بتبقى الدنيا بتمشي كده على وتيرة واحدة، لازم الإخوات مع بعض بيحصل بينهم شوية زعل كده أو خلاف في الرأي، فما ينفعش إن إحنا يدخل علينا شهر رمضان أو نكون صايمين وإحنا مش مسامحين بعض. أيضا يا دكتورة، بين الزوج والزوجة أحيانا بيكون في بعض المواقف يمكن طوال العام ما بنسامحش فيها او ما بتغفرهاش. صحيح. او هو ما بيغفرش ليها. فبيجي رمضان واحنا جوانا الضغينه دي وما بنحسش بحلاوه رمضان إلا لما بيكون في تسامح. ده حقيقي ده حقيقي. هو الإنسان يعني حتى عشان المفروض أي إنسان طبيعي قبل ما ينام بيحاسب نفسه، يعني أنا زعلت مين ومين زعلان مني وأنا عملت إيه. ومش عيب على فكرة، يعني لازم يبقى عندنا ثقافة الاعتذار، إن إحنا أنا لو غلطت ما يقللش من شأني أبدا إن أنا أقول لحد معلش حقك عليا أنا كنت، أو الزوجة مثلا تقول زوجة حقك عليا معلش أنا كنت والله متضايقة شوية فما كنتش أقصد أزعلك. وهو نفس الشيء برضه، يعني إن إحنا لازم يبقى في بيننا تسامح ونفوس صافية، أصل ده بيعمل شيء من السلام النفسي. كل ما الإنسان بقى يعني متسامح وبقى جواه سلام نفسي، كل ما بقى عنده صحة نفسية. ما أن الصحة النفسية هتيجي إزاي وأنا شايل ضغينة وعمال أفكر فلان ده عمل فيا كذا وأنا مش مسامح وأنا مش بتأثر كمان على الصحة البدنية بالضبط. ما هو على فكرة عندنا في يعني في علم الصحة النفسية أو في نظريات علم النفس في أمراض اسمها السايكوسوماتيك اللي هي نفس جسدية. نفس جسدية بيبقى منشأها نفسي وليس عضوي، يظهر أعراضها على الجسد. ده من ضمنها أن الإنسان يقعد إيه يعني يقعد كده يعني عايز يعقر دمه يعني. يقعد كده يعمل مع نفسه كده يبقى إيه مش عايز أقول بس أنه بيأكل في بعضه كده، يعني يبقى فيه غل جواه وحقد وضغينة ودايما شايف الجانب السيء في الناس مش شايف الجانب الإيجابي أو الجانب الكويس. أنا عايز أقول النهاردة من خلال حضرتك أن هو قلبنا وجهة حضرتك أن في ممكن الإنسان يعمل إيه عشان يقدر يسامح الشخص أو الطرف التاني. بنمسك ورقة وقلم كده واكتب مميزات الشخص أو المواقف الجميلة اللي عملها معايا وعددها كده اهو، واجيب الصفحة التانية هو عمل معايا ايه سلبي زعلني منه. صدقيني هنبص هنلاقي الإيجابيات كتير. يا نهار أبيض هبقى مكسوف من نفسي فانا هضطر اسامحه. طب ولو كان العكس يا دكتور؟ لا لو كان العكس معلش، يعني ايه عايز اقول ادفع بالتي هي احسن. يعني فخليني انا ابدا بنفسي وصدقيني اللي قدامي هيحرج قوي لو لقاني انا اللي بدرت. خليني انا اكون انا القدوه والعنوان للتسامح. ان انا تعالى نتخيل ان انسان مثلا ضايقني وهو اللي كان اللي عمل الحاجه اللي ضايقتني، وانا بدات بالسلام او يعني بالصفحه مثلا يا سيدي احنا اخوات، انت صاحبتي وانت زميلتي واحنا كنا مع بعض عيش وملح، وقلت لها كلمتين طيبين كده، صدقيني الانسان الثاني الطرف الثاني ده هو اللي هيتكسف. دكتوره أميمة، التسامح يعني والعفو ياتي بالعتاب؟ طبعا، يعني بيقولوا العتاب من يعني صفه، يعني الانسان بيعاتب الانسان العزيز عليه اللي باقي عليه، لان الانسان اللي ما بيهمنيش على فكره مش فارق معايا، مش هكلمه مش هعاتبه وخلاص انا صفحه وقلبتها. انما يعني بس في ايه اللي هو ايه العتاب الرقيق، يعني نختار الالفاظ الرقيق في العتاب اللي هو ايه كلام ما يبقاش جارح وما اقعدش بقى وانا بعاتب اقعد اجمع بقى مواقف من خمس سنين الذاكره مرشديك وخصوصا المراه المراه تقول مثلا يعني هما في حاجه معينه. لا مش كل المراه يا دكتور عشان ما نظلمش يعني بعض السيدات تروح لما تيجي تعاتب زوجها مثلا ممكن موقف من ايام الخطوبه، هما مثلا ليهم 20 سنه متجوزين وانا مش قادره انسى لك مثلا، طب ازاي يعني ما ينفعش. فانا ايه لازم وانا بعاتب اعاتب في الشيء ما اخرجش بره نطاق الشيء اللي زعلنا من بعضينا. بالإضافة ان انا اختار الكلمات اللينة، تون الصوت ما يبقاش عالي، واختار الوقت المناسب. ففي هذه الحالة اللي قدامي هتقبل. وكمان حاجة تانية عايز اضيفها، لما اجي بقى اعاتب كمان اقول اللي قدامي في طريقة كده بنقول عليها اسمها طريقة الساندوتش، اللي هو ايه مثلا ما اجي اكلم حضرتك استاذة هالة حضرتك انسانه جميله وليكي مواقف جميله قوي معايا، فاكره كذا وكذا وعدت شويه حاجات جميله كده، وفي النص اقول ايه لكن في حاجه كده بسيطه زعلتني من حضرتك اللي هي فاكره لما كنا كذا انا من ساعتها وانا زعلانه، لكن اروح اختم كلامي بقى لكن والله حضرتك انا او انا بحبك قوي انت قريبه من قلبي. بصي بقى قلت الكلمه اللي هي العتاب في نص كلام، العتاب فني بقى. فني بقى اللي هو بصي عشان كده بنقول طريقه الساندوتش اللي هو ايه حطيت الكلام اللي بيضايق في النص حته صغننه لكن الكلام الجميل الحلو في الاول وختمت بالكلام الجميل برضه. فحضرتك هتتقبلي مني وهتبقي مبسوطه قوي نفسيا لما اجي اكلم اللي قدامي واقول الحاجات الحلوه اللي فيه، هتلاقيه بينصت لي وعايز يسمعني. لكن لما ابدا بالكلام السلبي هتلاقيه يقول لي بس مش عايز اسمع، هتلاقيه ممكن يهرب من الحوار. ولازم نكون متسامحين يعني، وخاصه ان احنا في رمضان. في هذا الشهر الكريم نسارع جميعا إلى الخيرات، وعلمني رمضان. الهنا أجمل شهور السنة، رمضان يا شهر الهنا. حافظي على الحاجة الحلوة بإني تستمري، ما هو مجهود ضايع إني أسيب بعد الاستمرار. بعد ما تعودت على حاجة حلوة وعادة جميلة في شهر تدريب النفس، وهخسرها لو سبتها، طب أعمل إيه عشان أحافظ عليها؟ دايما أفتكر قيمتها، وأفتكر الخير اللي جالي منها، وإني ما صدقت أنتظم عليها. زي مثلا اتعودت إني أصلي بانتظام، اتعودت أركز في الصلاة، وإني يكون في وقت مخصص لقراءة القرآن الكريم. وبعد ما وصلت لده لازم أحافظ عليه. بعد ما حسيت إن نفسيتي أفضل وحالي أحسن، بعد ما لقيت الخير في مساعدة الناس وفرحت لإني دخلت الفرحة على قلوب الغير، كمان وجدت التيسير في حياتي، نجحت إني أعمل رصيد من الحسنات ينفعني في الدنيا والآخرة، وتعودت على الكلمة الطيبة، قدرت إني أصبر بعد ما كان إني أتحلى بالصبر ده شيء صعب، يبقى عليا إن أنا أستمر بعد رمضان، واجتهد إني أحافظ على مكاسب رمضان، مكاسب الشهر الكريم، أستمر عشان أفوز بكل حاجة جميلة لقيتها. وأفكر نفسي دايما الاستمرارية أساس النجاح. دكتورة سماح حزب، دكتور التفسير وعلوم القرآن. عزيزتي المستمعة، أيام قليلة ونصل إلى الجائزة لهذا الشهر الكريم، وهو عيد الفطر المبارك. وأنا وأولادي في رمضان، وكيف نستعد لعيد الفطر المبارك؟ معنا مستمعينا الدكتورة هالة منصور، أستاذ علم الاجتماع بجامعة بنها. دكتورة هالة، أهلا بحضرتك معنا، وكل سنة وحضرتك طيبة. أهلا بك يا هبة، وكل سنة وانت طيبة، ويا رب أيام سعيدة علينا، ويا رب عيد سعيد، ويا رب ربنا يعود علينا رمضان إن شاء الله بخير دايما وصحة وسعادة. أمين يا رب العالمين. والاستعداد للعيد وشراء الملابس الجديدة، وأكيد شعور بالسعادة وشعور مختلف. طبعا العيد مكافأة من عند ربنا، يعني العيد ربنا حطهن مكافأة، اللي أدى كل واجباته في الصيام وفي رمضان والتزم وعمل كل الالتزامات بتاعته، من حقه ان هو يعيد ومن حقه ان هو يتبسط بالعيد. عشان كده ربنا حتى حط زكاة الفطر مرتبطة بالليلة اللي قبل العيد عشان نفرح كمان اللي ما يقدرش واللي ما عندوش، والناس كلها تفرح مع بعضها، سواء اللي بيطلع الزكاة او اللي بيستقبل الزكاة او اللي حس بالرضا عن نفسه ان هو ادى المناسك كاملة طوال هذا الشهر، واللي اتمنى ان هو يكون قابل ليلة القدر، واللي اتمنى ان ربنا سبحانه وتعالى يكرمه ويحقق له كل اللي هو عايزه. في الحين الاستعداد بالعيد ان احنا بندور على الحاجات اللي تفرحنا او الامور اللي بتدي نوع من انواع المكافأة للصيام. طبعا احنا المصريين الكحك والبسكوت والحاجات بتاعت العيد الحلوة دي اللي بنبدأ بيها الصبح يوم العيد، واحنا بنقول لنفسنا احنا خلاص بقى خلصنا الصيام وخلصنا اللي علينا. بالنسبة لللبس الجديد وبالنسبة، أنا بقول بلاش المبالغة، يعني خلينا كلنا نفرح باللبس ونفرح بحاجة جديدة بس ملاش المبالغة. وعايز أقول لكل واحد بيجيب حاجة جديدة لازم يطلع حاجة من اللي عنده ما تكونش قديمة قوي ولا مستهلكة قوي، تكون تفرح واحد تاني مش قادر يشتري حاجة جديدة. خلي الفرحة قوي قوي دكتورة هالة، يعني دي طبعا فكرة حلوة جدا ان احنا اولا في ظل الظروف الاقتصادية الحالية ان احنا نراعي ميزانية الاسرة في شراء الملابس الجديدة او حلوى العيد، وفي نفس الوقت ان احنا نحاول بقدر الامكان نفرح كل اللي حوالينا، كل اللي حوالينا، لانه ربنا ادانا رزق جبنا بيه لبس جديد، يبقى لازم كمان نرد ده بان احنا نطلع حاجة من عندنا. وعايز اقول هنا اللي هذه بلبس لازم يكويه ولازم يعلقه ولازم يحطه بطريقة حلوة، لان انت بنحطه في ايد ربنا، فلازم نحسس اللي رايح له ده انه في نوع من انواع طلب السعادة ليه هو كمان. فخلينا زي ما ربنا بيدينا نحاول ندي الناس اللي مش قادرة، بلاش المبالغة قوي في شراء اللبس الجديد، وخلينا نراعي بعض كلنا ونراعي حتى الأب والأم اللي ميزانياتهم ساعات مش بتسمح بده. خلينا نحاول ان احنا نفرح ونفرح اللي حوالينا، وياريت نفرح القريبين مننا قوي، من قريبنا، من المتعففين اللي هم مش قادرين، نشارك مع بعض في بعض الأنشطة، كل واحد عنده حاجة قادر يتطوع بيها يخرجها، ونحاول ان احنا نعمل نوع من أنواع الشراكة وتبادل الرزق كده بيننا وبين بعض عشان ربنا يكرمنا جميعا. دكتورة هالة، ونحن نستعد لاستقبال العيد بنتكلم مع حضرتك عن أولادنا وصلاة العيد، إزاي أقدر أفرح أولادي بالاستعداد لاستقبال العيد وصلاة العيد؟ طبعا صلاة العيد دي أول فرحة يوم العيد الصبح، إن إحنا كلنا بقى وكلنا بنسعد قوي وبنفرح قوي وبنستمتع ونعيد الذكريات مع تكبيرات العيد، وبندرب أولادنا على الفرحة بتاعة صلاة العيد، وبعد صلاة العيد بنمر على حبايبنا وعلى قرايبنا وعلى الناس اللي إحنا عايزين نقول لهم كل سنة وإنتوا طيبين، ونفرح الأطفال بالعيديات حتى لو حاجة رمزية وحاجة بسيطة. خلينا نفرح الأطفال ونفرح الكبار بالزيارات، وإن إحنا جايين لكم وإن إحنا عايزين نطمن عليكم من قرايبنا الكبار، وبنفرح اللي في سننا بان احنا بنتبادل بعض الانشطه مع بعض، بنتبادل اطباق الكحك والبسكوت مع بعض، بنتبادل الهدايا مع بعض، بنتبادل الضحكه والنكته الحلوه بتاعه المصريين والسؤال والمحبه، كل دي امور لازم تكون موجوده معانا في العيد. عزيزتي المستمعة، شهر رمضان هو فرصة للإقلاع عن العادات السيئة التي تلازمنا طوال العام ومنها التدخين، ورمضان بلا دخان، ونصائح لكيفية مساعدة من يقلع عن التدخين. النهاردة بكلم الشخص اللي عنده أخوه بيدخن وقلقان عليه، اللي عنده مراته بتدخن وقلقان عليها، اللي عنده والده بيدخن وقلقان عليه، اللي عنده ابنه بيدخن وقلقان عليه، ازاي اقنع اللي قدامي، ازاي اوجهه واساعده. بص، بالتأكيد ان المدخن بيعمل هذه العادة وماسك في السيجارة وبيروح يصرف عليها ويروح يشتريها ويحطها ويبقى خايف عليها ومهتم بيها وشايفها هي الخلاص من كل همومه وكل مشاكله، لأنها بتساعده على إفراز مادة هي الدوبامين ومادة هي الأسيتايلكولين، بتحسن المزاج، بتساعده على تحسين المزاج، فهو شايفها الخلاص، شايف ان هو معتمد عليها، مش هيبقى شخص طبيعي الا لما يشربها. وطبيعي دي بتكلم ان هو مركز، فايق، عارف يتكلم، مزاجه معقول ومعدول. لازم تبقى مقتنع ان هو مخه مصور له وجسمه مصور له ان هو مش هيقدر يتخلص منها. فحضرتك لما تيجي تكلمه او حضرتك لما تيجي تكلميه، كلميه في وقت مناسب، مش في وقت هو متعصب او في وقت هو مش متقبل النصيحة. وبرضو بلاش النصيحة، بلاش ان انت تبقى انت الناصح، بالذات كمان لو انت ابنة لوالدك او زوجة، وطبعا لو ام او اخت برضو، يعني طبعا بلاش النصيحة، دايما تجيبي الموضوع او تقنعيه بالحاجة اللي ممكن يقتنع بيها. اللي مش فارق معاه فلوسه ممكن نكلمه على اولاده، وان هو ممكن يفقدوه وان هم بيحبوه وعاوزينه. لو هو مقتنع بالحتة الدينية نركز على الحتة الدينية، ودايما ناخد الحتة الإيجابية عشان نقرب من ربنا أكتر، عشان ربنا يتقبل مننا، عشان خاطر ربنا يبارك لنا، مش التحذيرات بالموت والسرطان والفلوس وانت تصرف ازاي الفلوس دي، طب ولادك أولى بيها. الحتة دي ممكن تقفل الشخص منك. ودايما نديله الأمل ان في ناس بطلت، ان انت حتى لو بطلت ورجعت تاني فدي خطوة غير مكتملة، هنجرب مع بعض تاني وحساعدك، وعلشان خاطري يا حبيبي، وعشان خاطري يا حبيبتي، وانا جنبك وانا حساعدك، وعشان خاطرنا يا بابا. كل ده الإحساس الطبطبة دي مهم قوي، لأن اللي بيدخن سيجارة هي بالنسبة له هو شايفها بتساعده، شايفها صديقة، شايفها رفيقة، شايفها بتحسن له مزاجه، فمش ناقص حد يعكن عليه ويزن عليه بشويش وبالراحة. عشان أقنع بقى ابني دي أصعب حاجة، هنقولها في حلقة لاحقة بإذن الله، وربنا يساعدنا ويعيننا، ويبقى رمضان السنة دي رمضان بلا دخان. دكتور وائل صفوت، استشاري البطنة العامة والتوعية الصحية وعلاج التدخين والتخلص من السموم. وصلنا لنهاية حلقة اليوم. كل الشكر لعواد صبحي هندسة إذاعية، وسعدت معكم وبكم اليوم هيلة سالم.